واختار يوم الجمعة ليكون أفضل الأيام، وخلق الله عز وجل الشهور، واختار شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، وخلق الله عز وجل الليالي، واختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي، وخلق الله عز وجل الأحجار، واختار الحجر الأسود ليكون أفضل الأحجار، وخلق الله عز وجل البلدان، واختار مكة لتكون أفضل البلدان، وخلق الله عز وجل الجنان، واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وخلق الله عز وجل الملائكة، واختار جبريل ليكون أفضل الملائكة، وخلق الله عز وجل البشر، واختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل البشر. فهو خيرة خلق الله، هو سيد ولد آدم، كما جاء عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالله عز وجل اصطفاه واختاره وفضله على سائر الخلق ليحمل هذه الرسالة العظمى ويحمل هذا الدين الأسمى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والرواية جاءت في مسند الإمام أحمد، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنبوته ورسالته. الله عز وجل يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل يعلم خلقه من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نظر في قلوب الخلق فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنبوته ورسالته. قال ابن مسعود: ثم نظر الله في قلوب الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب محمد خير القلوب، فاصطفاهم ليكونوا أصحاب نبيه ووزرائه. إذن أيها الأفاضل، اصطفاه الله عز وجل ليكون خير الخلق، اصطفاه الله عز وجل ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بدين وبرسالة نسخت كل الرسالات والديانات السابقة. فإن الله عز وجل أرسله إلى جميع الثقلين، إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. والله عز وجل أرسله من أجل أن ينهى الناس عن الشرك وعن المعصية، أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سببا لدخول الناس الجنة، ويكون سببا لنجاة الناس من النار. اسمع يا عبد الله، اصطفاه الله عز وجل ليكون خير الخلق، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. رفع الله من قدره، ورفع الله من ذكره، ورفع الله من شأنه، أوصل الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكانة عليا لم يصل إليها نبي مرسل، ولم يصل إليها ملك مقرب. رفع الله من قبره، وكرمه الله عز وجل أيما تكريم. كرم الله النبي محمد بتكريمات كثيرة لم تكن لأحد من الخلق، لا من البشر ولا من الملائكة. سأذكر بعض تكريمات ربنا تبارك وتعالى للنبي محمد، حتى نقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقف على عظم قدر النبي عند الرب العلي. اعرفوا قدر نبيكم، قفوا على شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم عند ربكم. فإن من تكريمات الله تبارك وتعالى، ومما يدل على رفعة قدر النبي عند الله، هو أن الله تعالى لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد في القرآن قط، كما فعل مع بقية الأنبياء والمرسلين. انظر إلى القرآن، وانظر إلى نداءات رب العالمين على أنبيائه ومرسليه، كان ينادي أسمائهم المجردة، فهو الرب وهو الخالق وهو المعبود، وكلهم عبيد حتى الأنبياء عباد الله، ناداهم بأسمائهم المجردة. إذا أراد الله عز وجل أن ينادي على آدم كان يقول يا آدم، قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل يا أيها النبي آدم. وكان إذا أراد أن ينادي على نوح يا نوح اهبط بسلام منا، وكان إذا أراد أن ينادي على إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا، وإذا أراد أن ينادي على زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وكان إذا أراد أن ينادي على يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكان إذا أراد أن ينادي على عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وكان إذا أراد أن ينادي على موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس. ولما أراد الله تعالى أن ينادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل يا محمد، بل قال جل في علاه يا أيها الرسول، رفعة لقدره وتعظيما لشأنه، لم يقل يا محمد بل قال يا أيها الرسول، نداه بصفة النبوة والرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أراد الله عز وجل أن ينادي عليه نداه بصفة النبوة والرسالة ليعلم الخلق أجمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره غالي وعظيم عند الله. وما جاء اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مجرد قط إلا وهو مقرون بصفة النبوة والرسالة. قال تعالى في آخر آية في سورة الفتح محمد صلى الله عليه وسلم، هل وقف؟ قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ما قال محمد والذين معه، بل قال محمد رسول الله، تكريم للنبي محمد. وقال في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن أيها الأفاضل، كرم الله عز وجل أن لم يناديه باسمه المجرد في القرآن الكريم قط كما فعل مع بقية الأنبياء، ليعلم الناس بأن قدر النبي عظيم عند الله. أيضا من تكريمات ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى أقسم بحياته وبعمره، ولم يقسم ربنا عز وجل بحياة أحد من الخلق، لم يقسم بحياة نبي مرسل ولا نبي مقرب. الله أقسم بحياة النبي محمد. وانتبه يا من توحد الله، القسم في حق الله تعظيم، القسم والحلف في حق الله تعظيم. يعني إذا أقسم الله عز وجل بشيء اعلم بأن الله عز وجل يعظم هذا الشيء، اعلم بأن هذا الشيء له شرف عند الله، له مكانة عند الله، فوجب علينا عباد الله أن نعظمه وأن نعرف شرفه. أما القسم والحلف في حق العباد، في حقي وحقك، عبادة وتعظيم. يعني إذا أردت أن تقسم أو أن تحلف فلا يجوز لك أن تقسم أو أن تحلف بغير الله، لأن الحلف والقسم في حقك عبادة، وليس هناك معبود سوى الله، وليس هناك أعظم من الله حتى تقسم به يا عبد الله. إذن إذا أراد العبد أن يقسم، اعلم أنه يجب عليه أن يقسم بالله وحده، يقول بالله أو والله أو تالله، فهذه حروف القسم الباء والواو والتاء. أما هذه الأيمانات والحلف الذي نسمعه من الناس في الشوارع وفي البيوت كلها شرك، كلها شرك بالله، هذا الذي يحلف بالنبي والنبي ورحمة عمته وغلاوة خالته وشرف حماته ورحمة أبويا، كل هذه أيمانات باطلة. حتى الحلف بالطلاق الذي انتشر ومما عمت به البلوى في مجتمعات الناس، كل هذه أيمانات باطلة، شرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف بغير الله شرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عايز تحلف احلف بالله أو اصمت، لا يجوز لك أن تحلف بغير الله، لأنك لو حلفت بغير الله عظمت غير الله على الله وعبدت غير الله. الحلف شرك، ومن فضل الله أن العلماء قالوا بأن الحلف شرك أصغر، وكفارته أن تقول لا إله إلا الله. يعني يا عبد الله، إذا زللت وقلت والنبي أو حلفت بأي شيء غير الله والأمانة والكعبة إلى آخر هذه الأشياء، فكفارة أيمانك وحلفك أن تقول لا إله إلا الله. وإذا أردت أن تحلف، أن تحلف بالله. إذن الملحوظة الأولى التي نأخذها من هذا الكلام أن الحلف بحق الله تعظيم، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته، هو يحلف بما شاء من خلقه ومخلوقاته. ولقد أقسم الله عز وجل بأشياء كثيرة، أقسم بالليل والليل إذا يخشى، أقسم بالنهار والنهار إذا تجلى، أقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بالفجر والفجر، أقسم بالعصر والعصر، أقسم الله عز وجل بالملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والمرسلات عرفا، أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، أقسم الله بكثير من خلقه ومخلوقاته. وهذه الأشياء التي أقسم بها ربنا أشياء عظيمة عند الله، لها شرف عند الله، اعرف شرفها واعرف قدرها. أما أنت يا عبد الله إذا أردت أن تقسم فلا يجوز لك أن تقسم بغير الله، حتى لا يجوز لك أن تقسم بما أقسم به الله. يعني ربنا أقسم بالليل، أنت ما تقولش بالليل. أقسم بعمر النبي محمد، أنت لا تقسم بعمر النبي محمد، أنت تقسم بالله. الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته، وإذا أقسم بشيء اعلم أن هذا الشيء عظيم عند الله. هل تعلم يا من توحد الله أن الله تعالى لم يقسم بعمر أحد من الملائكة، ولم يقسم بعمر أحد من البشر ولا الأنبياء إلا بعمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إن دل إنما يدل على عظم قدر النبي عند الله. قال تعالى وهو يقسم بحياته، بحياة النبي محمد في سورة الحجر: لعمره إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد وقدر عمرك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله عز وجل أقسم بالعصر والعصر، وبعض المفسرين اختلف المفسرون في تفسير العصر، منهم من قال صلاة العصر، منهم من قال وقت العصر، ومنهم من قال عصر النبي محمد. أقسم الله بحياته، بل أقسم الله عز وجل بالتراب الذي مشى عليه رسول الله. قال عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم بمكة يا محمد، أقسم بها لعظمها، وأقسم بها لعظمها من أجلك يا محمد، لأنك سكنت في مكة أكثر حياتك، لأنك مشيت على ترابها وأرضها يا محمد. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. تعظيم لقدر النبي محمد. أقسم الله بأرضه، أقسم الله بترابه، أقسم الله ببلده، أقسم الله بحياته، أقسم الله عز وجل بقلبه. قال عز وجل في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، قال القشيري رحمه الله: النجوم المقصود بها الآيات الكريمات، آيات القرآن الكريم. قال: وموقعها قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قدر النبي عند الرب العلي. أقسم الله بحياته، أقسم الله بعمره، أقسم الله بالتراب الذي مشى عليه، أقسم بالأرض التي مشى عليها، أقسم ببلده، أقسم بقلبه. وهذا إن دل إنما يدل على عظم قدر الحبيب النبي محمد. الله رفع من قدره ورفع من شأنه. ثم يخرج بعض السفهاء في هذا الزمان يتطاولون على رسول الله، يقول أحدهم أحط في السجن، من أنت حتى تقول هذا على ضرة تاج الجنس البشري؟ من أنت حتى تتطاول على حبيب رب العالمين؟ ويخرج الآخر وكيل في معهد يقول للمدرسين والمدرسات لو محمد أو لو النبي جه متأخر أشطب عليه، يعني أنت ما لقيتش غير النبي تضرب به المثل يا غبي يا أحمق؟ أنت تتكلم عن النبي محمد، ما خلق الله نفسا أطهر عليه من رسول الله، ما تقول رئيس الدولة، ما تقول الوزير، ليه تقول رسول الله؟ لأن النبي حاز الميلة بتاعتنا. اسمع يا عبد الله، ما تطاول أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قسم الله ظهره في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. وانظروا التاريخ، انظروا التاريخ، وانظروا إلى من سب النبي وآذى النبي، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وأرام الله عز وجل فيهم سوء العقاب في الدنيا قبل الآخرة. رفع الله من قدره، رفع الله من شأنه، رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون الآن. كرمه الله عز وجل بتكريمات كثيرة، حتى أن من تكريمات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى أعطاه أشياء قد سألها منه قوم آخرون، أنبياء آخرون. الأنبياء يسألون الله عز وجل أشياء ويعطيها ربنا للنبي محمد بغير مسألة. انظر في القرآن، انظر إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى يسأل ربه، وموسى من؟ من أولي العزم الخمسة. ما أولي العزم الخمسة؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، النبي محمد. أفضل الناس عرفها كده حرمه، أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد. يعني أولي العزم، ربنا قال له فاصبر كما صبر أولي العزم، يعني أصحاب المشاق، دول أكثر أنبياء وجدوا ابتلاء في دعوتهم إلى الله عز وجل، وتحملوا الابتلاءات والمشاق في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. ثم أفضل أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم والنبي محمد، وأفضلهما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. موسى كلم الله، كلم الله موسى، قال الله عز وجل له واصطنعتك لنفسي، آية تطيش لها العقول، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نصره الله على فرعون. موسى يسأل ربه ويدعو ربه ويتضرع إلى ربه، يقول له رب اشرح لي صدري، يدعو ربه أن يشرح صدره. ويقول ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك؟ موسى يسأل ربه الرضا، وعجلت إليك ربي لترضى، ارضى يا رب. ويقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. موسى يسأل ربه المغفرة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، يا رب اغفر الذنوب. وآدم يسأل ربه المغفرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى يتمنى المغفرة، وآدم يسأل ربه المغفرة ويتمناها، ويقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول له أيضا ووضعنا عنك وزرك صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام يسأل ربه أن يخلد ذكره في الأمم التي تأتي من بعده. قال ربنا عز وجل حكاية عن إبراهيم في سورة الشعراء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا رب خلد ذكري في الأمم التي تأتي من بعده. واجعله ذكرا صادقا طيبا يسأل ربه أن يخلد ذكره. ويقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك يا محمد، خلدنا ذكرك إلى يوم القيامة، حتى أن المؤذن لا يقول في الخمس صلوات أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقول أشهد أن محمدا رسول الله. وجعل الله عز وجل الصلاة والسلام عليه من واجبات الصباح أو من أركان الصلاة التشهد الأخير بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. رفع الله من شأنه ورفع الله من قدره النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله إلى هذه اللطيفة التي ذكرها العلماء لما خاطب ربنا موسى، قال له: ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني، قال العلماء: جاءت العين مفردة مع موسى، ولما خاطب ربنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا، تكريم ربنا للنبي محمد، زكاه الله عز وجل في كل جوارحه، زكاه ربنا تبارك وتعالى في خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، زكاه الله عز وجل في عقله، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه الله عز وجل في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه الله عز وجل في صدقه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه الله عز وجل في علمه ومعلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه الله عز وجل في نسبه فقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. زكاه الله عز وجل في حلمه ورأفته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه الله عز وجل في رحمته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه الله عز وجل في خلقه وكله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت محمدا لي نبيا صلى الله عليه وسلم. رفع الله من قدره، رفع الله من شأنه. يا عباد الله، النبي محمد هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يخرج من القبر، هو من يحرك حلق الجنة، هو من يفتح باب الجنة، بل هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، هو صاحب المقام المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، وسيشفع لمن؟ سيشفع لأقاربه، سيشفع لأولاده. اسمعوا يا من توحدون الله، اسمعوا يا عباد الله، يا من سمعتم الإساءة إلى رسول الله ولم تغضبوا لرسول الله ولم تحزنوا لرسول الله، فمن لم يحزن ولم يهتم ومن لم يهتم لرسول الله يشك في إيمانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين، بل وفي رواية: ومن نفسه التي بين جنبيه. أنت لو سمعت رجلا يسب والدك لن تنال، يقول: حط أبوك في السجن مش هتنال، فما بالك بمن قالها على رسول الله، على حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحزن، لم تغضب، لم تحمل الهم لرسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل همنا، كما ستسمع الآن في الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل، جاءني جبريل وخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة. قال النبي: فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات من أمتي يوحد الله. قالوا جبريل: يا محمد، ندخل نص أمتك الجنة ولا تختار الشفاعة يوم القيامة؟ قال: أنا أختار الشفاعة، وهي لمن مات من أمتي يوحد الله. يعني كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله سيشفع له رسول الله. النبي يحمل همنا، سيشفع لنا يوم القيامة، سيشفع لنا يوم القيامة. اسمعوا يا عباد الله، عند مسلم جلس رسول الله، انظر حتى في تكريمات ربنا للنبي في أمته، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فوصل إلى قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى بقول له: يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت حر، لا تسأل عما تفعل، وهم يسألون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أنت ضمنت لنفسك شيئا؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كل تحت مشيئته سبحانه وتعالى. عيسى قال له: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ووصل النبي إلى قول الله على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يبكي الحبيب محمد، فيأمر الله جبريل لينزل على رسول الله ليسأله ما الذي يبكيه، وهو أعلم جل في علاه. فينزل جبريل على الحبيب محمد: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ اسمع، لم يقل النبي: يا رب أو يا جبريل فاطمة ابنتي، لم يقل حمزة عمي، إبراهيم ولدي، خديجة زوجي، لا والله لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، بل قال: يا جبريل أمتي أمتي. هل تدري ما معنى أمتي أمتي؟ يعني أريد من الله عز وجل أن ينجي أمتي من عذابه ويدخلهم الجنة. النبي يحبنا ويخاف علينا، ونحن نسوء إليه، ونحن نسيء إليه، ونحن نتطاول عليه، ونحن نترك سنته، ونترك هديه، ونسخر من سنته، ونهزأ من سنته، ونحارب سنته، اللحية والنقاب، ونحارب هديه، وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب شرسة على دين رسول الله. أمتي أمتي يا جبريل. فيصعد جبريل إلى رافع السماء بغير عمد، وباسط الأرض على ماء جمد، يقول لك: يا رب أمته أمته، أمته أمته. انظر إلى تكريم ربنا للنبي حتى في أمته، يقول له: انزل إليه يا جبريل وأخبره وقل له: إن لا نسوءك في أمتك يا رسول الله، مش هنزعلك، مش هنحزنك في أمتك يا رسول الله، ما تخافش. انظروا إلى حبيبنا محمد يخاف علينا، بل في ليلة المعراج ونحن في شهر نجف، وكثير من الأمة من أبناء الأمة يحتفلون بالإسراء والمعراج في هذا الشهر. وفي الحقيقة هذه معلومة هامشية، لم يرد إلينا دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله على أن رحلة الإسراء والمعراج وقعت في شهر رجب. هي وقعت وثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، لكن متى وقعت؟ ما فيش حديث صحيح ولا آية صحيحة تقول إنها وقعت في رجب، بل العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة. 6 أقوال، منهم من قال في السنة التي بعثه الله فيها، منهم من قال بعد البعثة ب5 سنين، منهم من قال قبل الهجرة ب3 سنين، منهم من قال قبل الهجرة ب2 سنين، ومنهم من قال قبل الهجرة ب1 سنة، ومنهم من قال في الهجرة. والجمهور قالوا على أنها كانت في السنة العاشرة من البعثة، في 7 وفي ليلة 27 من رجب، لكن ما هناكش ده حديث صحيح. في ليلة الإسراء والمعراج، اسمع يا عبد الله حتى تقف على قدر النبي محمد، بأبي وأمي وروحي، يقول: أمتي أمتي، يسجد ويصلي يقول: أمتي أمتي، لم يكن حمزة عمي ولا فاطمة ابنتي، يحبون النبي وخافوا عليه. اسمع رحلة الإسراء والمعراج باختصار شديد. جاء جبريل إلى النبي محمد وأخذه من بيت أم هانم. النبي نايم على الفراش في بيت أم هانم، أخذه النبي، أخذه جبريل وذهب به إلى بيت الله الحرام. شق صدر النبي، عمل له عملية قلب مفتوح يعني، فتح وجاب قلبه بسبتة وغسل قلب النبي بماء زمزم، حتى أن أحد الصحابة كان يقول كنت أرى أثر المقيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم أدي له بالبراق، رقب جبريل ثم رقب النبي وراءه، فانطلق إلى مسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يحرره من دنس اليهود. دخل النبي، ربط الدابة في حلقة من الحلقات كان الأنبياء يربطون فيها دوابهم. دخل النبي في المسجد الأقصى في جزء يسير من الليل، وجمع الله عز وجل له جميع الأنبياء والمرسلين، 124,000 نبي، منهم من قص الله علينا في القرآن 25 نبي ورسول، ومنهم من لم يقصص الله عز وجل علينا في القرآن، والآية واضحة وصريحة. جمع الله الأنبياء، صلى بهم النبي محمد إماما، وفيها مغزى حتى يعلم الكل القاصي والداني بأن الإمام المتبع هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه رحلة الإسراء أسري به من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، دي رحلة أرضية من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ثم عرج مع جبريل إلى السماوات العلى، دي اسمها رحلة المعراج. عرج من المسجد الأقصى في السماء الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم وحدث حوار مش هذكره، سمعتموه كثير. في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى. في السماء الثالثة يوسف وقد أعطي شطر الجمال. في السماء الرابعة إدريس. في السماء الخامسة هارون. في السماء السادسة موسى. في السماء السابعة وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. سند ظهره كده للبيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة هو بيت الله الحرام في السماء، في السماء يحج إليه الملائكة، وهو فوق بيت الله الحرام في الأرض، بحيث لو خر لسقط على بيت الله الحرام في الأرض. قال النبي وجدت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. اسمع يا من توحد الله، صعد النبي بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى برفقة جبريل. عايز أقف على قبر النبي محمد عن تكريم ربنا للنبي محمد. وصل النبي إلى سدرة المنتهى، عد كل الأنبياء. قال النبي وعند سدرة المنتهى، النبي يصفها يقول وإذا بي عند سدرة المنتهى وأوراقها كأذان الفيلة، يعني ورق سدرة المنتهى يشبه ودن الفيل، وثمرها كالثمار قلقلال أو ققلال هجر، الثمر اللي نزل منها شبه القلة ققلال هجر. النبي بيصف سدرة المنتهى قال ورأيت فيها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما النهران الباطنان نهران في الجنة، والنهران الظاهران نهر النيل والفرات أصلهما من الجنة. ده من تكريم ربنا لمصر والعراق أن جعل هذين النهرين من الجنة. اسمع، قال النبي وعند سدرة المنتهى رأيت جبريل على صورته الحقيقية. النبي جبريل كان بينزله كتير بالقرآن، ما شافوش على صورته الحقيقية إلا مرتين، دي مرة منهم. قال رأيت جبريل على صورته الحقيقية، قال ولأيت له ورأيت له 600,000 جناح، ل600,000 جناح. قال العلماء الجناح الواحد لجبريل لو وضعه على أهل الأرض لدكها دكة، ده دي قوة جبريل، ملك من ملائكة الرحمن، فما بالك بقوة الجبار جل جلاله. اسمع، في بعض الروايات من باب الأمانة العلمية في سندها مقال، يعني بعض العلماء ضعفها لكن أذكرها استئناس. وقف جبريل عند سدرة المنتهى، جبريل مصاحب النبي من أول الرحلة عند سدرة المنتهى، جبريل اللي هو خير الملائكة وقف عند سدرة المنتهى. أراد النبي أن يتقدم وبرفقته جبريل، فوقف جبريل. في رواية نظر النبي إلى جبريل وقال له تقدم يا جبريل. اسمع، قال جبريل: لكل منا مقام يا رسول الله. هذا مقام يا محمد يا رسول الله. لو تقدمت قدر أنملة عقلة الصابع، لو تقدمت قدر أنملة، لو تقدمت أنا جبريل اللي بيتكلم، لو تقدمت أنا قدر أنملة لاحترقت من أنوار الجلال. أما أنت يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت أنوار الكمال. ثم برب العزة يدنو فدنا فتدلى جل في علاه، ويصعد النبي حتى يصير على بساط أنس الله. رفعه الله إلى مقام عالٍ لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولو كان أفضل الملائكة جبريل، بل وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحجب تتكشف لرسول الله، يقف على بساط أنس الله ويكلم الله ويكلمه الله، ويفرض الله عز وجل عليه الصلوات، يفرضها 50، وأنتم تعلمون القصة حتى انتهت على 5 صلوات في اليوم والليلة و50 في الأجر. هل رأى النبي ربه؟ مسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة. عائشة قالت: لم يرى النبي ربه في ليلة المعراج. ابن عباس قال: رأى النبي ربه في ليلة المعراج. بعض العلماء بعض الصحابة قالوا: رأى النبي ربه بقلبه لا بعينه. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. اسمع يا عبد الله، وصل النبي إلى هذه المكانة التي لم يصل إليها أحد، وكلم ربه وكلمه ربه. وفي هذا المقام لم ينسى النبي محمد أمته، لم يقل في هذا المقام العالي: يا رب فاطمة، يا رب حمزة، يا رب إبراهيم، يا رب خديجة، بل يقول: يا رب أمتي أمتي. النبي يحبنا ويخاف علينا، يخاف علينا من عذاب الله: أمتي أمتي. ويكأن بربي تبارك وتعالى ينادي ويقول له: يا محمد وعزتي وجلالي، لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. سبحانه سبحانه، يكرم النبي حتى في أمته، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمته. هذا قدر النبي عند الرب العلي، هذا تكريم ربنا للنبي محمد. يا أتباع رسول الله، اعرفوا قدر رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين، رحم الله من تقدم إلى الأمام خطوة، تقدموا يرحمكم الله، افسحوا المجالس لإخوانكم الذين يقفون في الشارع، رحم الله من تقدم إلى الأمام خطوة. هذه دعوة بالرحمة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أما بعد، بأمر الله رب العالمين، من تكريمات ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبها أختم، وما ذكرته في تكريم ربنا للنبي محمد حتى نقف على قبر النبي محمد، ما ذكرته أيضا من صيد ونقطة في بحر للحديث عن قدر النبي وعن تكريمات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. ما في شفاعة عظمى وفي شفاعة أخرى. النبي يشفع للخلق أجمعين. يشفع في إيه؟ فأن يفتتح الله عز وجل الحساب، ثم يشفع لأمته. الناس يبعثون من القبور حفاة عراة على أرض بيضاء ملساء كقرصة نقية، كما قال النبي عند مسلم، شبه الدقيق يعني في البياض، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ربنا بيقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تضرب كده ألف سنة في 50,000 سنة مرة بالآلة الحاسبة عملتها أكثر من 18 مليار سنة. معلش أقرأ الرحمة، يوم طويل أوي. يحشر الله فيه الأولين والآخرين على أرض بيضاء ملساء، الشمس تدنو من الرؤوس قدر مين، يبلغ الناس العرق مبلغه، منهم من يلجمه العرق ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يكون إلى صدره ومنهم إلى ركبتيه، كل واحد واقف عرقه كأنه واقف في بحر، كل على طبق عمله. يقف الناس وقفة طويلة، ممكن يقفوا مئات السنين كده ولم يفتتح الله عز وجل الحساب بعد. الناس بس واقفة كده في زحام شديد في هم، حتى في الأثر أن بعض الناس يقولون يا رب أنقذنا من هذا الموقف ولو إلى النار، خلصنا يا رب من الموقف ده حتى لو هتودينا النار. ودي إن دل إنما يدل على هول الموقف. تخيل كده لما الناس يقول لك وديني النار يا أخي، وديني النار أنا مش قادر أتحمل، يبقى في عزاء في هول. وإن كان في حديث صح الشيخ الألباني أن يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، وده من فضل الله على أهل الإيمان. الناس يقفون وقفة شديدة لم يأتي الله بعد. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، لسه ما جاش، وجاء ربك والملك صفا صفا، لسه لم يأتي الله عز وجل ليفتتح الحجاب. الناس واقفة كده في هم وفي غم. الناس يقولون لبعضهم من يشفع لنا عند الله حتى يفتتح الحساب، فيقولون لبعضهم لا يشفع لنا إلا خيرة خلق الله الأنبياء. نذهب إلى الأنبياء، يبدأون بآدم أبو البشر أبو الأنبياء، يقولون له أنت أبو البشر اشفع لنا عند الله، فيقول آدم عليه السلام لست لها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. يا رب سلم، لما آدم يقول نفسي نفسي تخيل الموقف. فيذهبون إلى نوح يقول نفس الكلام، نفسي نفسي لست لها اذهبوا إلى غير. إلى إبراهيم يقول نفس الكلام، اذهبوا إلى غير. إلى موسى اذهبوا إلى غير. إلى عيسى اذهبوا إلى غير. فيذهبون إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب وينطلق ويسجد تحت عرش الرحمن، فيأتيه النداء من رب الأرض والسماوات ويقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اشفع يا محمد تشفع، يعني هل تعلم ما معنى اشفع تشفع؟ يعني اشفع للي انت عايز تشفع فيها مقبل الشفاعة منك. اللهم شفعه فينا يوم القيامة يا رب العالمين. فيشفع النبي ويفتتح الله الحساب، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع للمؤمنين، ليشفع لأمته، ومن دخل النار من أمتي يشفع له حتى يخرجه من النار مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. هذه بعض تكريمات ربنا للنبي محمد، وما ذكرته غيث من فيض، نقطة من بحر عن قدر النبي ومن تكريمات ربنا للنبي محمد. كيف ننصر النبي؟ ما الناس بتسأل النبي دلوقتي، اللي بتطول على النبي واللي يسأل النبي. طب أنا عايز أنصر النبي محمد أعمل إيه؟ أكل واشرب وأنام وجمع الزوجة وأشيل من دماغي القصة دي ماليش دعوة؟ لا، اعمل مظاهرات برضو مش هقول لك اعمل، مش كده. نصرتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي محمد، اتبع سنته، اقتفي اثره، اهتدي بهديه. دي اعظم نصرة تنتصر بها للنبي محمد. هم دلوقتي عاملين حرب على منع النقاب، خلي زوجتك تنتقل، عفة فهار، اللحية اطلق لحيتك، سنة النبي. يقول لك ده سنة عم الشيخ، ما انت كده بتسئل النبي، ما انت بتقول سنة عم الشيخ، بتسخر من سنة النبي. مش مالي عينك، مش مالي عينك، سنة النبي محمد حتى لو سنة، مع ان اللحية واجبة، واجبة ويحرم على الرجل حلقها، ومن يحلق اللحية آخر. لكن انت تتبع سنة النبي في قوله وفي فعله وفي حاله. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يا من ترجو الله، يا اللي انت عايز رضا ربنا وعايز النجاة في اليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا يقول لك الطريق، عايز رضا ربنا وعايز النجاة في اليوم الآخر، الطريق اهو، تأسى بالنبي محمد. قال ابن كثير في هذه الآية أصل كبير للتأسى بالنبي محمد في الأقوال والأفعال والأحوال. اتأسى بالنبي محمد في الأقوال، يبقى كلامك زي كلام النبي، كان لا يقول إلا الكلمة الطيبة، ما تقولش الكلمة البذيئة بقى، ما تشتمش، ما تسبش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله، يحافظ على صلوات الخمس، يحافظ على النوافل، يحافظ على الصيام، يحافظ على الصدقة، قراءة القرآن، افعل كما فعل النبي. يكون حالك كحال النبي، لبسك كلبس النبي، هديك كهدي النبي، شكلك كشكل النبي. الذي يحزنني أن شباب المسلمين الآن يخلدون الكفار، يلاقي حتى بيقلدوا الكفار، يلاقي الشاب حاطط على التليفون بتاعته صورة لاعب كرة يهودي، وحاطط صورة مغني كافر، ويقوم يعمل حلقة زي حلقة المغني الكافر، ويقوم يعمل يلبس سلسلة في صدره كالنساء كالممثل الكافر، ويتركون التشبه بسيد الرجال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تشبه بقوم فهو منهم وحشر معهم. فتشبهوا برسول الله في شكله وفي قوله وفي فعله وفي أحواله وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه. كان أحسن الناس خلقا، كان يعامل الناس بالكلمة الطيبة، كان يحسن إلى الجيران أحسن إلى الجيران، كان يصل الأرحام صل الأرحام، كان بر الوالدين كان بارا بالوالدين وأمر ببر الوالدين. بر الوالدين، عليك بأن تمتثل أمر رسول الله وتجتنب نهي رسول الله وتتأسى برسول الله. فاسمع يا عبد الله، لو سلكت إلى الله ألف طريق وألف طريق ما قبلك الله إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. خليك ورا النبي، خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يعيد الأمة إليه عودا حميدا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينتقم من الظالمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واستر عيبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا. اللهم ربي لنا أولادنا وانصر إسلامنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل منا أعمالنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم ألف بين قلوبنا وحببنا في بعضنا واطرد الشياطين من بيننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.